حنيفة وإسحاق. واستدلوا برواية امرأة ثابت بن قيس أن يأخذ الحديقة ولا يزيد عليه، لكنه مرسل. والقول الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم يجوز بما تراضيا عليه قل أو كثر، مذهب جمهور أهل العلم يجوز الزيادة على ما أعطاه أو تراضي عنه سواء قليل أو كثر، مذهب جمهور أهل العلم. كمالك والشافعي وابن حزم وقال به من الصحابة ابن عمر وابن عباس، وكذلك من التابعين مجاهد وعكرمة والنخعي بقول الله فلا جناح عليهما فيما افترت فيه. فدع وعموم يشمل ما افترت فيه سواء كان من الضر ما اعطاه الزوج له او اقل او اكثر، والله اعلى واعلم. والقول الثالث قالوا بحسب نشوز الزوج، الزوج او الزوج بحسب النشوز من جهة الزوج أو الزوج. وقالوا إن كان النشوز من جهة الزوج كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها، قول الله أرسل في جنة زوج مكان زوج واحد وحدهن في انطارة فلا تأخذ منه شيء. أما إن كان نشوز من جهة الزوجة فلو أن يأخذ ما تبذله ولو زاد على ما أعطاه، ولو زادت على ما أعطاها، والله أعلم. فوائد تتعلق بالخلع: المهر المؤجل يصلح أن يكون عوضا بالخلع، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. المهر المؤجل على الرجل يصلح ان يكون عوضا في الخلع، لانه دين في ذمه الزوج، والدين مال حكمي اي لا حكم المال، فيكون في عموم قول الله فلا جناح لما فيما افترت فيه. يعني ان كان عليه مهر مؤجل وارادت ان تخلع نفسها فيقول لها قد خلعتك مثلا، وهذا مقابل أن تتنازلي عما الذي من المهر المؤجل. كذلك يجوز أن يكون العوض منفعة، كما ذكر ذلك قدامة المغني كان يخلعها على إرضاع ولده منها. وغير ذلك ولا يجوز أن يكون العوض إخراج المرأة من مسكنها، لأن سكناها فيه إلا بد إلى انقضاء العدة، وهذا حق لله لقول الله ولا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا للزنا عياذا بالله، كما ذكرنا ذلك للأمس، إلا أن يأتين لفاحشة مبينة. فلا يجوز احد اسقاطه لا بعوض ولا برد. الركن الرابع صيغه الخلع نفسه، وهو ما ينعقد به عقد الخلع، وهو الايجاب من احد طرفين هذا العقد والقبول من الطرف الاخر. فصيغه العقد بما يتحقق به الايجاب والقبول، والصيغه في انشاء العقود تكون باللفظ، هذا هو الاصل. فان تعذر اللفظ كالاقرب او الخرفاء فتكون الصيغه بالاشاره المفهومه. والفاظ الخلع كما ذكرها ابن قدامه في المغني وابن حزم في المحلى وغيرهما، الفاظ الخلع عند الحنفيه سبعه، مثل خالعتك باينتك بارقتك فارقتك طلقي نفسك على الف مثلا، وغير ذلك.

قال جمهور الفقهاء من أهل العلم إلى أن الخلع جائز في كل وقت حتى ولو كان في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه، لأن المسح من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بتطويل العدة، والخلع شرع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العدة. لماذا يشترط الطهر لصحة الخلع عند جمهور الفقهاء من أهل العلم؟ واختلاف الزوجين في الخلع أو في العوض كما ذكروا في الإمامة المغني، إذا أقر الزوج بالخلع والزوجة تنكره دانت بإقرار اتفاقا من أهل العلم، وأما دعوى الناس فتبقى بحالته كما ذكره الحنفية، ويكون القول قول المرأة لأنها تنكر، وعند جمهور أهل العلم القول قولها في نفع العوض بيمينها تحدث. أما إذا ادعت الزوج الخلع والزوج ينكره فإنه لا يقع كيفما كان كما ذكره الحنفية، ويصدق ويصدق الزوج بيمينه في هذه المسألة عند الشافعية، لأن الأصل عدمه والقول قوله وعند الحنابلة لا شيء عليه لأنه لا يدعي. أما إذا اتفق على الخلع واختلف في قدر العوض أو جنسه أو حلوله أو صفته فالقول قول المرأة عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية القول قولها إن حلفت باليمين لقول المسلم اليمين على المدعي واليمين على من أنكر. وغير ذلك والله أعلم وأعلم. عدة المجتمع اختلف أهل العلم في عدة المجتمع على قولين، الأول وهو قول جمهور أهل العلم عدة المجتمع هي عدة المطلقة ثلاثة شهور، قال جمهور أهل العلم عدة المبتلعة هي عدة المطلقة ثلاثة فروق كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقال لي سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنفعي والزهري، وقالوا أن الخلع طلاق فتدخل المبتلعة في عموم قول الله، والمطلقات يتلخصن لأنفسهن ثلاثة فروق. القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس، والرواية عن أحمد وإسحاق وابن المنذر، أن عدة المقتلعة حيض واحدة، عدة المقتلعة حيض واحدة. وحجتهم حديث الربيع بنت معوض قالت اقتلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة، قال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهدي فتنفذي حتى تحيطي حي الوقت، قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاقتلعت منه هو صحيح بطرق. ويقوي حديث ابن عباس ان امراه ثابت بن قيس اقتلعت منه فجعل يسلم عدتها حي ضخم. وبعض اهل العلم رجح قول ابن تيميه وقال أن المبتلعة تعتد بحيضة واحدة، وهم أسعد بالدليل من الأحاديث المرفوعة أفراد الصحابة، أما هذا الكلام فهو خلاف قول جمهور أهل العلم القول الأول كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقال به سعيد بن المسيب كما ذكرنا عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنفعي والزهري، أن عدة المبتلعة هي عدة مطلقة